فصل في نصح المعلم طالبه في نصح المعلم لطالب القرآن وإكرامه. وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. لما انتهى من فصل الرفق بالمتعلم جاء بفصل النصيحة، وهو من أجل فصول هذا الباب في آداب معلم القرآن، أن يكون المعلم متخلقا بخلق النصيحة. والنصيحة ما علاقتها هنا؟ قال: نعم، حديث مسلم في صحيحه: الدين النصيحة، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر من وجوه النصيحة التي تتعين ليتحقق بها المراد في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أن تكون لكتاب الله. إذن هل هناك نصيحة للقرآن؟ الجواب: نعم. السؤال: إن نص الحديث على أن تكون النصيحة لكتاب الله، فالسؤال: من سيقوم بها؟ الجواب: كل المسلمين، فإن لكتاب الله عليهم حقا جميعهم، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون له حظه من النصيحة لكتاب الله. ولكن أهل القرآن هم أولى الناس بقيامهم بواجب النصيحة لكتاب الله، وهم أحرى وأولى من غيرهم، والواجب في حقهم آكد. فلهذا خصه المصنف رحمه الله بهذا الفصل، قال: وينبغي أن يبذل لهم النصيحة، يبذلها للمتعلمين، لطلابه، لتلاميذه الآخذين عنه. واسمع رعاك الله كلاما لا أجمل منه يسوقه النووي رحمه الله في بيان معاني النصيحة للقرآن: كيف يكون المعلم قائما بواجب النصيحة لكتاب الله في نفسه في طلابه مؤديا هذا الواجب العظيم. نعم. ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه وإرشاده إلى مصلحته. هذا وجه من النصيحة للقرآن، إكرامك لقارئ القرآن والطالب الذي جاء يتعلم القرآن، هذا من معاني النصيحة لكتاب الله. إرشاده إلى مصلحته والرفق به ومساعدته على طلبه، هذا من النصيحة أيضا للقرآن. نعم. والرفق به ومساعدته على طلبه بما أمكن، وتألف قلب الطالب، وأن يكون سمحا بتعليمه في الرفق، متلطفا به، محرضا له على التعلم. نعم. وينبغي له أن يذكره فضيلة ذلك، ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره أن الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية هو طريقة الحازمين وعباد الله العارفين، وأن ذلك رتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا من مهمات النصائح التي ينبغي أن يعتني بها معلمو القرآن الكريم، سواء كانوا في حلقات المساجد، أو كانوا في فصول المدارس، أو كانوا في المعاهد. يا معلم القرآن، طلابك وتلاميذك والآخذون عنك أحوج ما يكونون إلى تجديد العزائم وبعث نياتهم وإعلاء هممهم. كيف؟ قال: أن تذكرهم بفضيلة ذلك. فضيلة ماذا؟ فضيلة القرآن وفضيلة تلاوته وأجره وما أعد الله لحملته. سيقول قائل: لكن هذا معلوم عندهم، ولولا ذلك ما أتوا ولا التحقوا بالحلقات ولا انخرطوا في طريق حفظ القرآن، لكنهم علموا وعلم آباؤهم وأمهاتهم فضل القرآن وأجر القرآن وبركة القرآن وشفاعة القرآن. فما الحاجة إلى ذلك؟ بلى، الحاجة متأكدة. هذه الأمور المعلومة يا كرام عند الناس، التذكير بها مطلب شرعي، لأنه يجدد النية ويقوي العزيمة ويطرد السآمة ويبعد الملل ويجعل النفس متحفزة إلى مزيد من الإقدام وتتابع الإنجاز والمضي إلى الأمام. نحن بشر تعترينا المصاعب، المتاعب، الأمراض، الشواغل، الأعذار، وكثير من الصوارف. فإذا تركنا من غير تجديد في نفوسنا، في قلوبنا لهذه المعاني، سيتسلط الشيطان وتضعف الهمة وتخمد، بل ربما انطفأت شعلة المجتهد وناره التي أوقدها في قلبه لتحقيق ما أراد من كتاب الله بسبب بعد العهد. نعم، هو يحفظ كل تلك الأحاديث الواردة في فضل القرآن، ويحفظ كل الآيات التي جاءت ببيان فضل القرآن، لكن الشأن ليس هنا، بل الشأن في أن تذكره بها على الدوام وأن تحيي هذا المعنى. فيا حبذا أن يتعاهد المعلمون هذا مع طلابهم بين الحين والحين، بين الآونة والآونة، كل يوم أو بضعة أيام في كل أسبوع أو بين الحين والحين، يلقي عليهم شيئا من تلك النصوص، يحلق بهم في آفاقها، يذكر لهم روعة ما جاء في فضلها، ويأتي بهم من قريب ومن بعيد. والله إن لها أثرا عظيما. بل دعونا نرجع إلى أصل هذه القضية. لو سألتكم كم عدد الأحاديث التي جاءت في بيان فضل القرآن؟ 2 أو 3 أو 5 أو 10 أو 20. نحن في الباب الرابع، بل في أول أبواب الكتاب في فضل القرآن وحملته، مررنا على 14 نصا، والوارد في غيرها كثير، ومر بنا في أخلاق حملة القرآن الآجري أيضا قدر كبير. كثيرة وفيرة هي النصوص، سواء في فضل القرآن أو في أوصاف القرآن أو في عظمة القرآن أو في فضل أهل القرآن وما أعد الله لقارئ القرآن وصاحب القرآن وشفاعة القرآن وأجره في الدنيا وحسناته في الآخرة. السؤال، هذا العدد الكبير من النصوص الشرعية كتابا وسنة، من الذي خوطب به؟ الصحابة رضي الله عنهم. هل أدركت معي أن الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وعائشة، وفيهم فلان وفلان وفلانة وفلانة من كبار الصحابة، هم أقوى منا إيمانا وأصدق عزيما. السؤال، لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبهم مرة بعد مرة بأحاديث متعددة مختلفة، فيها بيان الفضائل، فيها بيان المكارم، فيها بيان الأجور؟ أما فهموا من أول حديث؟ أما أدركوا من أول آية؟ لا والله، هنا مقصد آخر. هم على جلالة أقدارهم وقوة إيمانهم وارتفاع شأنهم، إلا أن هذا الباب الشرعي في تكرار النصوص على مسامعهم وتجديد هذه المعاني في قلوبهم يحقق أثرا عظيما. هذا وهم صحابة رضي الله عنهم، فما بالك بنا نحن في زماننا، في أجيالنا، في طلابنا، في ناشئتنا؟ نحتاج أن نعيد وأن نكرر وأن نستزيد معهم في بيان فضل ما هم عليه. يا أخي، شياطين الإنس والجن تتخطفهم والله ذات اليمين وذات الشمال، ويرون من رفقائهم ممن لا يشاركهم الطريق في تحصيل القرآن وحفظه وقراءته وتعلمه، منشغلين بكثير من متاع الدنيا وملذاتها ولهوها وغفلتها، وهو يخالطهم في المدارس، في الحي، في الرفقة، بل ربما كانوا أقارب له في الأسرة، وهو صبي في سن الطلب أو شباب في سن المراهقة. ما الذي سيثبت قدميه على هذا الطريق الشريف الجليل وهو يرى النفس تتنازعها كثير من أحاديث رفقائه وجلسائه ولهوهم ومراحهم ومذهابهم ومجيئهم؟ بالله، ما الذي سيثبته إن غبنا عنه نحن معشر أساتذته ومعلميه، ولم نكن له ردئا وعونا، وثبتنا أوتاده فغرسناها بقوة في هذا الطريق؟ يوما ما ستأتي العاصفة فتقشع كل ذلك المجهود وتذهب بذلك الشراع بعيدا. فثبتوا أركان طلابكم واجعلوا القرآن في قلوبهم عظيما، عظموا طريقهم في القرآن وأخذهم وتعلمهم له، عظموه بكثرة ما يرد على مسامعهم ويستقر في قلوبهم من النصوص الشرعية التي عظمت هذا الطريق. اجعله يمضي بين رفاقه وصحابه مرفوع الرأس شامخ الأنف، أنه في شرف تفرد به عنهم، وأنه وإن لم يشاركهم في كثير مما هم فيه من متع ولهو وانصراف، لكنه وجد شيئا لم يجدوه. اجعله إذا تحدث إلى زملائه وهم ينقدونه أو يستكثرون عليه، أتمكث كل يوم في الحلقة؟ أتذهب إليها يوميا؟ طيلة الفصل الدراسي، طيلة العام، ألا تجد متعة؟ ألا تجد استراحة؟ ألا تحصل على إجازة؟ ألا يكفي ما قد حفظته من قبل؟ يا أخي، هذه كالمعاود التي تطرق كثيرا في جدار عزيمته. ما الذي سيثبته؟ كيف سيمضي شامخا؟ اجعله يستظهر من النصوص والآيات والأحاديث ما يجيب به رفاقه بكل ثبات، بكل افتخار. لا، إنما أمضي لهدف لم أبلغه بعد، ما زال بيني وبين إتمام القرآن كذا وكذا خطوة، ما زلت أنتظر ذلك الشرف، ما زلت أنتظر ذلك اليوم الذي يقال لي اقرأ وارق ورتل. لن أستبدل صحبتي للقرآن وأنا أعرف أنه كذا وكذا وكذا. اجعله يعيش متعة هذه الفضائل والآثار بكثرة ما يسمعها، بكثرة ما توردها عليه، فنحن أحق أن تمتلئ به قلوبهم، أسماعهم، أبصارهم، أرواحهم، وهي تمضي في هذا الطريق، وهي تشق هذا الموج الذي أيضا يتلاطم من حولهم في صرفهم يمينا وشمالا، ويراد بهم في مركب القرآن وأهل القرآن أن يمضوا فيقطعوا بحر الحياة حتى يلجوا الضفة الأخرى على ضفاف الجنة هنا، فينزلوا في قصورها ويتسابقوا في نعيمها ويصعدوا في درجاتها كما وعدت به النصوص الشرعية. نعم. وينبغي أن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه. يحنو على الطالب، قال المصنف، أن يعطف عليه ويشفق به. نعم. ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه ومصالح ولده، ويجري المتعلم مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص لا سيما إن كان صغير السن. هذا أيضا جعله المصنف رحمه الله، وهو من بديع تقريره في هذا الفصل، جعله من معاني النصيحة للقرآن التي ينبغي أن يقوم بها المعلم. باختصار، أن يقيم المتعلم مقام ولده. كيف يفعل أحدنا بولده؟ من الحنو والرفق والشفقة والعطف، من القيام بمصالحه والاهتمام بشأنه، حتى فيما يتعلق بخارج الحلقة، ماذا أكل، ماذا شرب، كيف حاله في الاعتناء بملابسه، شأن أسرته، حاجتهم وكفايتهم. لست مسؤولا، لكن القيام في مقام التعليم يفرض علي شيئا عظيما لشرف ما أنا عليه وأنا أعلمه كتاب الله جل وعلا. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، قال أن يصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان، يعني تماما كما تفعل مع ولدك، لا تسمح له بأن يقل أدبه، تؤدبه لكنك تصبر عليه وتحتمل ذلك منه، لأن بعض المعلمين ربما إذا ساءه من بعض طلابه وتلاميذه جفوة وقلة أدب وتطاول، رأى أن الأسلم هو إبعاده عن الحلقة وإخراجه عنها وفصله منها ابتعادا عن شره وأذاه. السؤال، لو قدرت أنه ابن لك، ماذا أنت صانع؟ لن يطرد الأب ولده من البيت لأنه أساء إليه يوما، لا، سيؤدبه ويصبر عليه، لكنه يرى أنه لن فكاك له عنه، فينبغي أن يبحث عن كل الطرق التي يمكن أن يسلكها لتأديبه وتربيته وتقويمه. هكذا ينظر المعلم مع طالبه وتلميذه كأنه ابن من أبنائه في الأسرة، يتعاهده، يصبر على أذاه، يقومه، يؤدبه، حتى يصل به إلى أفضل ما يصل به الناس مع أبنائهم. وهذا كله أيها المباركون انطلاقا من أصل عظيم، أن المعلم والد للمتعلم، ويسميها بعضهم الأبوة الدينية أو العلمية، ويسميها بعضهم الأبوة الروحية، وربما قال بعضهم هذا أبي الثاني، لأنه يقوم مقام والده في عنايته وتربيته وتأديبه والاعتناء بمصالحه. وكم قرأنا وسمعنا ونظرنا في أحوال أهل العلم سلفا وخلفا، فلا تجد والله المعلم إلا كالأب، ولا تجد المتعلم معه إلا كالولد له، في تمام الاعتناء بهذه الوجوه التي يوصي بها أهل العلم. ها هو ذا الإمام النووي رحمه الله يقررها هنا، كل ذلك انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام المعلمين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، قوله في الحديث الصحيح: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فأنزل نفسه عليه الصلاة والسلام في أمته منزلة الوالد، فحق والله على كل من تشرف في أمته بالانتساب إلى مقام التعليم وسلوك طريق المعلمين أن يتشرف بهذا الوصف الكريم: بمنزلة الوالد أعلمكم. فيكون فيه حنو الأب وحنانه وشفقته، فيه حرصه وعنايته، فيه حزمه وتربيته، لكنه لن ينفك عنه باعتباره ولدا وابنا من أبنائه. قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. نعم. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. أيضا من معاني النصيحة لكتاب الله أن يحب المعلم لتلميذه ما يحب لنفسه من الخير، أخذ من الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأورد أثر ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر الجليل الذي يظهر فيه ابن عباس رضي الله عنهما مكانة جليسه الذي يحضر مجلسه، يقول: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي. فرآه أنه قد أعزه وأعلى قدره، ويرى أن يبادله هذا الإكرام بإكرام. قال: لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. إشارة إلى ما يقوم به صاحب المجلس كالمعلم ونحوه من تقدير مكانة من يجلس إليه وخصه بالإتيان والجلوس بين يديه. نعم. وينبغي ألا يتعرض. نعم. وينبغي ألا يتعظم على المتعلم. وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع معهم. هذا فصل في التواضع، كيف أن المعلم يتواضع للمتعلم. وربما استقر في أذهان بعض الناس أن المطلوب هو العكس، وأن المتعلم يتواضع للمعلم، وهذا حق، لكن المعلم أيضا مخاطب بالتواضع على المعنى الذي يريده الآن. بل يلين لهم. بل يلين لهم ويتواضع معهم. فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن أيوب السختياني رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. أيوب السختياني أو السختياني، قال النووي رحمه الله بفتح السين وكسر التاء السختياني، قال أبو عمر بن عبد البر: كان أيوب يدبغ الجلود بالبصرة فلهذا قيل السختياني. قال أيوب: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضع عبد الله عز وجل. هذا من الألفاظ التي لا يراد بها حقيقتها، بل هو كناية. وضع التراب على الرأس كناية عن التواضع واحتقار النفس وأنها لا تسوى شيئا، يعني أن لا يرتفع ويرفع قدره بين الناس، ولو كان بينهم المقدمة والشيخة والإمامة والعالم، لكن هو في نفسه لا ينبغي أن يرفع من قدرها. أما حديث لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، فحديث ضعيف جدا، وأحد رواته في الإسناد متروك. إنما الأصل الشرعي العام صحيح، يقول: إذا كنا مأمورين بالتواضع مع كل أحد فكيف بالتواضع مع الفئة التي اختصصنا بالتعامل معها من الطلاب والتلاميذ، وهم في مقام الأولاد والأبناء، وهم يقرؤون القرآن ويتعلمونه، فإذا لهم من الحق في الصحبة، ولهم من حق إعانتهم على تعلم القرآن ما يحمل على التواضع إليهم وليد الجناب معهم، كل ذلك يحمل على خفض الجناح والتقرب إليهم. ولك في الجملة أن تقول: ليس في الأمة معلم ولا شيخ ولا رتبة بلغها إنسان أعلى قدرا من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يجلس إلى أصحابه فيعلمهم، ويأتيه القرآن فيقرئهم، وينزل عليه الوحي فيبلغهم، فلا والله ما وجد منه ترفعا ولا رفعة جناب ولا احتجابا ولا رفعة قدر رأوا بها أنهم بعيدون عنه، وأنهم لا يليق بهم ما يليق بالرجل مع أقرب الناس إليه. فليس بعد هذا لأحد في الأمة موضع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقتدي بسنته، وأن يهتدي بهديه، وأن يجد له في مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة يتأسى به في مقامه، فيكون المعلم إذا غدا إلى فصله، والشيخ إلى حلقته، والأستاذ إلى مسجده، والإمام إلى محرابه، أن يكون أحرى الناس في خفض الجناح ولين الجانب والابتسامة والكلمة الطيبة. فإن كل من سميت من المعلمين والآئمة والخطباء والأساتذة والشيوخ إنما يحملون معهم شيئا يريدون إيصاله إلى الناس إلى المجتمع، فما لم يكونوا خافض الجناح قريب التناول لينين في تعاملهم مع الناس، وإلا فقد حرموا خيرا كثيرا من الأمانة التي يريدون أداءها وإيصالها كما يريد الله سبحانه وتعالى. نعم. فصل في تأديب المتعلم بآداب السنية. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدرج بالآداب السنية، بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية. هذا الآن أحد أدق مسالك التربية والتعليم، وأحد المناهج العظيمة التي يقوم عليها شغل المعلمين والأساتذة والشيوخ والمقرئين، تربية من تحت أيديهم. المسألة يا معشر الأساتذة ليست درسا يقرأ ولا سورة تسمع ولا أداء ينتهي به المجلس في زمان ومكان ما، بل المسألة أعظم: قرآن يجتمع عليه التلميذ مع شيخه، وحي أنزله الله من فوق سبع سماوات اختار له صفوة الملائكة جبريل عليه السلام وصفوة البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل كلامه العظيم الذي عظمه في كتابه سبحانه في مواضع عدة. هذا الأمر العظيم نجتمع عليه اليوم في الحلقات والمساجد أو في المدارس والمعاهد لنؤديه أداء سطحيا أجوفا نقتصر فيه على تردد لآيات وكلمات ليس يحتويها شيء أعظم ولا أبلغ، بل الواجب النظر إلى المقصود الأكبر من الاجتماع لهذا المقام العظيم في كتاب الله الكريم. المقصود الأعظم أن نرجع من أثر بالقرآن وقد جلسنا إليه ورددناه وقرأناه وتعلمناه. الأثر ما هو؟ الأثر يبحث عنه الأستاذ في نفس طلابه، في نفوسهم، في أخلاقهم، في عقائدهم، في تربيتهم. هذا المقام يؤدبهم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية، هي رياضة تحتاج إلى متابعة، إلى جهد، إلى جهاد، ثم حتى الدقائق الخفية يكون لها التفات ونظر وعناية بها. في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه كثير من المفسرين في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لاحظ، بما كنتم تعلمون الكتاب، فكل من تعلم القرآن وجلس يعلمه هذا أمر الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فسرها جملة من السلف قال: ربانيين أي يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، هي تربية، يعطون الناس مبادئ العلم فإذا أخذوه ارتقوا معهم شيئا فشيئا، لا ينتقلون إلى الدقائق والمسائل الكبار والقضايا العظام إلا إذا أتوا على المهمات. إذن هي مرحلة ليست في جلسة ولا جلستين، ولا مسألة ولا مسألتين ولا مرة ولا مرتين، بل هو استمرار متتابع ينظر فيه المعلم. كل يوم أتاه هذا الطالب ودخل عليه وجلس إليه وتركه والداه عنده أمانة سيسأله الله عنها يوم القيامة، بماذا سينصرف من مجلسك اليوم يا أستاذ؟ أيها الشيخ الفاضل، أيها المعلم الوقور، أبناء المسلمين بين يديك في الصف في الفصل في المدرسة أو في المعهد أو الجامعة أو في الحلقة في المسجد، هم والله أمانات، والدقائق التي يقضونها بين يديك والساعات التي يجلسونها بين يديك والأيام والشهور والسنوات التي تمضي من أعمارهم وهم في صحبتك وتحت نظرك وسمعك وبصرك، ما الذي خرجوا به من عندك؟ والله لن ننتظر، وبينك وبينهم كتاب الله، لن ننتظر إلا إيمانا تغرسه في قلوبهم وخلقا كريما تثبته في نفوسهم وقيما فاضلة ترفع بها رايات الإيمان والثبات في عزائمهم. لن ننتظر إلا أن يخرجوا من عندك مصابيح في ليالي الدجى، أن يكونوا منارات هدى، أن يكونوا أعلاما ترفرف في سماء المجتمعات، أن يعلم الناس أن ما هم فيه من الضوء والخير والهداية إنما هو شعلة أسرجها أستاذهم المبارك في الحلقة هناك، وأنها شعلة أوقدها بعدما تعاهدها خلال الأيام والشهور والسنوات. هذه التربية، هذا من أجل معاني النصيحة لكتاب الله، أن يكون تعليمنا للقرآن مع تعليم ألفاظه وتحفيظ آياته وسوره وعنايتنا بالدقة في أدائه، إلا أننا أحرص وأحرى وأحوج إلى أن نلتفت إلى العناية الكبرى بالمقصود الذي من أجله أنزل القرآن، وهو إصلاح القلوب به وإقامة الحياة عليه. هذه تربية عظيمة، هي مهمة جليلة تقع على عواتق وعلى مناكب الكبار في الأمة، المعلمين الفضلاء والشيوخ الأجلاء الذين عرفوا جلالة قدر القرآن فاشتغلوا به. نعم. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدرج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنية والجلية الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. كلها هذه أبواب ينبغي أن يتعهدها المعلم وأن يزرعها في قلوب طلابه. نعم. ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك في علمه وحاله ويوفق في أفعاله وأقواله. نعم. فصل في حكم التعليم. تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحدا تعين عليه وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فامتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين ألا يأثم لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. خص هذا الفصل لبيان حكم التعليم، وهو من المسائل التي أراد الإمام النووي رحمه الله أن تكون في كتابه زادا للمعلم وهو يقرأ آداب وأخلاق وأحكام معلم القرآن ومتعلم القرآن. قال: تعليم المتعلمين فرض كفاية في الأمة كلها، يعني يجب أن يقوم به بعضهم، فإذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، وإذا تركوه كلهم أثموا. قال: فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، كما يحصل في القرى وفي الأطراف النائية وفي الأماكن المحصورة التي لا يوجد فيها حافظ سواه، فلا يقولن لنفسه وقد طلبوا منه أن يجلس ويعلم أولادهم القرآن أن يقول إنه مشتغل بأمر سواه فينصرف إلى غيره. إن لم يكن في قريتك في منطقتك في حيك ومجتمعك إلا أنت وقد آتاك الله العلم بالقرآن، تعين عليك أن تقوم به وإلا فقد لحقه الإثم. قال: وإن طلب من أحدهم، يعني إن كانوا جماعة، فطلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأنه لم يتعلق الوجوب به وحده فقط، بل يوجد هو وغيره، لكن يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. فما الذي سيعتذر به؟ وحذار أن يكون العذر في مثل هذا المقام أنه ارتباط وانشغال بأمر لا يجد فيه شيئا من حظوظ الدنيا، يعني لا مال ولا مرتب ولا مكافأة، فيعتذر لأجل ذلك. أما إن كان له ما يكفيه، أو وجد في حياته ما يسد حاجته، ثم طلب منه أن يعلم القرآن، فلا وجه له للاعتذار. نعم. فصل في حرص المعلم على تعليم طلابه. يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم، مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية وألا يفرغ قلبه في حال جلوسه لقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، وهي كثيرة معروفة. هذا الفصل يؤكد فيه الإمام النووي رحمه الله على المعلم معنى الحرص. أما قد جاء وجلس في الحلقة أو في المدرسة أو في المسجد أو المعهد أو الجامعة أو المكان الذي يقرأ فيه القرآن وقد فرغ نفسه، فالحرص الحرص على الوقت، الحرص على التعليم، الحرص على التأديب، أن يبذل غاية جهده وقد جلس إلى أبناء المسلمين يعلمهم كتاب الله. قال: مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. مصالحه الدنيوية التجارة وزيادة المال وسعة الرزق والبحث عن المكاسب والصفقات والربح في الأسواق. يقول: ينبغي أن يؤثر ذلك على المصالح التي ليست بضرورية، التي هي كماليات أو حاجيات وزوائد وتتمات، فأما مصالحه الضرورية فهي أولى أن يقوم بها. قال: وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها، فلا يشغلن قلبه طالما جلس إليهم من شيء سوى ما جلس لأجله، وهو الإقبال على كتاب الله الكريم. نعم. وأن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار، ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة. يعني يعطي كل واحد قدره، فمن يحفظ الخمس آيات لا يعطيه العشرة، ومن يعجز عن العشرين لا يزيد عليه. ومنهم من يرغب في الازدياد وهو قادر، فلا يقصر به عن قدرته. فإذا كان يقوى على الصفحة والثنتين، فلماذا يقتصر به على خمسة أسطر ونحوها؟ فهنا يتفاوت الطلبة بقدر ما آتاهم الله من قدرة، وبقدر ما يحملونه من همة، والمعلم الحصيف الحريص على تعليم طلابه يعطي كل واحد قدره الذي يصلح له. نعم. ويثني ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم. هذا ما يسميه الأساتذة في الحلقات مراجعة المحفوظ. يأخذهم بإعادة محفوظاتهم، يعني لا بد أن يرتب لهم في البرنامج والجدول مقدارا يراجعون به الحفظ السابق لتثبيته ومعاهدته. ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره. من كان من الطلاب نجيبا بارعا ذكيا مجتهدا حريصا يثني عليه. كيف يثني؟ يمدحه، يلقبه، يكرمه، يحفزه أمام زملائه، ليكون ذلك أبلغ في استمراره في النشاط وعلو الهمة، وليحفز غيره أيضا بتحفيزه وهم ينظرون إليه. قال: ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. عدنا إلى قضية الحكمة، وأن الأستاذ ينبغي أن يراعي ذلك في أمور تعامله مع طلابه. نعم. ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره. ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيره. أيضا من كان مقصرا من الطلاب فيتوجه إليه بالعتب والتعنيف. قال: تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيره. فالقضية مسايسة وحكمة، فيعاتبه ويشد عليه ويؤاخذه حتى يعاود الهمة والنشاط من جديد. نعم. ولا يحسد أحدا منهم لبراعته، لبراعة تظهر منه، ولا يستكثر البراعة. قال المصنف مصدر برع الرجل وبرع بفتح الراء وضمها إذا فاق أصحابه. نعم. ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه، فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل. يقول من كان من الطلاب عليه ملامح النجابة والبراعة والموهبة والتميز الذي يسبق به كل أقرانه، قال لا ينبغي أن يقع في قلب معلمه حسد له. وهل يحسد المعلم التلميذ؟ نعم، قد يقع هذا، فيراه ربما سيحوز في سنوات قلائل ما لم يبلغه غيره في سنوات طوال، وأنه في أيام معدودات سيظهر عليه من آثار النجابة والتفوق ما قد يفوق به أستاذه، فيقع في النفس لأننا بشر ما قد يقع، والشيطان حريص كما أسلف. فهذا اعتنى المصنف بالتحذير فيه والتنبيه. يقول الحسد للأجانب حرام، قصد بالأجانب هنا من ليس بينه وبينهم صلة. يقول من ليس بينك وبينه شيء وهو أجنبي عنك حسدك إياه حرام، فما بالك بمتعلم هو لك بمنزلة ولدك ويعود من فضله إلى معلمه في الآخرة ثواب وفي الدنيا ثناء. يقول هو أولى أن تكون عونا له على تميزه وإتقانه وموهبته التي فتح له فيها الباب. نعم. فصل في الاعتناء بالطلاب وترتيبهم وتقديمهم. أولى بنا أن نترك عناوين الفصول لأنها ليست من صنيع المصنف، ونقتصر على ما كتبه رحمه الله فصل وما بعده من الكلام. نعم. فصل. ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول. هذا العدل بين الطلاب، يقدم الأول فالأول، يعني من جاء أولا يقرأ أولا. نعم. فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وينبغي أن يظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عمن غاب منهم. نعم، هذا من العدل، السؤال والتفقد، والأهم الترتيب بينهم إذا ازدحموا. فأما إذا لم يزدحموا فمن جاء وكان حاضرا قرأ، إلا إذا كان للمعلم في حلقته نظام سرى بينهم وتعارفوا عليه، أنه يبدأ مثلا بالأكثر حفظا منهم أو بالأكثر مقدارا منهم وتقدما، فيكون مقدما في القراءة ولو حضر بعد غيره، إذا كان هذا فيما بينهم متقررا على نحو يضمن به إجراء العدل بينهم على السوية في إعطائهم حظهم من القراءة. فصل. قال العلماء ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فقد قال سفيان وغيره طلبهم للعلم نية، وقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله، معناه كان عاقبته أنه صار لله، أن صار لله، أن صار لله تعالى. هذا الفصل في التنبيه على مسألة، ماذا لو وجدت أيها المعلم أحد طلابك فاسد النية؟ كيف يعني فاسد النية؟ يعني علمت أنه ما جاءك للحلقة إلا بإجبار من والديه، أما هو فلا رغبة له في القراءة، وأنه ما جاء إلا ترغيبا أو ترهيبا، أن والده يخص له الجوائز كل يوم ويعطيه على كل يوم كذا وكذا من الأعطيات، وأنه يأتيك ويظهر عليه من النفور وعدم الرغبة ما أنت تتيقن منه أنه لا نية له في حفظ القرآن وتعلمه، أو أنه جاء يريد به مطمعا دنيويا، يريد القراءة للحصول على جائزة، ويريد الإتمام لأن مثلا المدرسة أو المكان هيئوا وعدا لمن حفظ كذا وأتم كذا، علمت أنه لا غرض له، ماذا قال؟ قال لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، دعك من نيته وعليك بالعمل معه، أما وقد حضر إليك وجلس بين يديك فأعطه حظه من التعلم واجتهد معه. قال ساداتنا من أسلافنا العلماء وهم يبينون موقع النية، وأننا نكلها إلى الله ونتعامل بالظاهر، بل ذهبوا إلى مذهب أبعد من هذا فقالوا طلبهم للعلم نية، هذا قول سفيان الثوري رحمه الله، كيف يعني طلبهم للعلم نية؟ يعني دعك من نيته التي لولاها ما جاء إليك، أما جاء يطلب العلم، طلب العلم يعتبر نية وإن كان له في قلبه نية سواه. قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذه الكلمة الجليلة روية عن عدد من السلف، أخرجها مثلا الخطيب الجامع الخطيب البغدادي في الجامع عن حبيب بن أبي ثابت، وأخرجها أيضا في الجامع عن معمر، وأخرجها الدارمي عن مجاهد، وأخرجها الخطيب أيضا وابن عبد البر عن الحسن البصري. أرأيت هؤلاء الكبار، الحسن البصري، معمر، مجاهد، حبيب بن أبي ثابت، هؤلاء وهم أئمة العلم يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يقولون إنه في بداياتهم للطلب ما كانوا يملكون النيات الصافية الصادقة تماما، لكن ما الذي حصل؟ طالما استمروا على طلب العلم سيهذب العلم صاحبه ويصحح نيته فأبى أن يكون إلا لله، معناه كان عاقبته أن صار لله تعالى. فلا تعجل على نية طالب جلس بين يديك وأنت لا ترى من نيته إلا أمرا ليس هو القصد الصحيح في طلب العلم وحفظ القرآن، لا تعجل عليه، دعه، فإن مآل نيته إذا استمر وثبت وصبر أن تصحح فإن العلم يصفي ويصحح قصد صاحبه. نعم. فصل. ويصون يديه في حال الإقراء عن العبث. الكلام على المعلم، والفصل هنا يتحدث عن الوقار. كيف تكون أيها الشيخ الفاضل وقورا في حلقتك؟ قال يصون يديه في حال الإقراء عن العبث. نعم. وعينه عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويقعد على طهارة مستقبل القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضا نظيفة. كل هذا يا إخوة من جليل الأدب الذي نقل لنا عن أئمة السلف، الجلوس بعيدا عن العبث حال الإقراء، حتى العينين رصدوا فيها قضية الأدب والوقار، ألا تنشغل بالتفات يمنة ويسرة يفرق فيها النظر من غير حاجة. هذا طالب يجلس أمامه يقرأ، وثاني ينتظر الدور، وثالث خلفهما، ورابع وخامس، يقول إن من الوقار أن تكون يداه في محلهما، لا ينشغل كثيرا بأمور يتعاطاها بيديه، وعيناه لا تلتفت يمنة ويسرة، يزعم أن سمعه لا يزال مع الطالب الذي يقرأ عنده، يقعد على طهار، يستقبل القبلة، يجلس بوقار، تكون ثيابه بيضا نظيفة. نعم. وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس، سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي، ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع. إذا وصل إلى الموضع الذي يجلس فيه صلى ركعتين، يقول سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، أما إن كان مسجدا فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب وإذا كان غير مسجد، مثل أن يكون فصلا في مدرسة أو غرفة في داره يقعد فيها يستقبل الطلاب يقرئهم القرآن وخصص لذلك وقتا كل يوم أو بعض الأيام، يقول المصنف سواء كان الموضع مسجدا أو غيره، فإن كان مسجدا كان آكد، فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي. أما غير المساجد فقد أخرج الخطيب البغدادي في الجامع قال ويستحب أن يصلي ركعتين قبل جلوسه، وذكر أثرا لسعيد بن المسيب أنه كان يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. هذا الذي ذكر لكن ليس فيه نص. غير المساجد لا وجه للقول باستحباب صلاة الركعتين، لكنهم يريدونها في مقام تهيئة المعلم نفسه قبل أن يقعد للإقراء، يصلي ركعتين يستفتح بهما مجلسه، يسأل الله فيها التوفيق والسداد، فليست الركعتان للمكان بل للعمل الذي هو يقبل عليه. ثم قال ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع، لأن الكراهية في جلوسه في المسجد قبل الصلاة لعموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب ما صلى وجلس؟ قد وقع في مكروه. ولا يحسن بالمعلم أيضا أن يستمر هذا منه في المسجد كلما أتى حلقته دخل وجلس مباشرة بلا صلاة ركعتين ويستمرئ فعل المكروه على الدوام. وهذا على مذهب الجمهور أن الجلوس قبل صلاة الركعتين في المسجد له الكراهة. نعم. وروى أبو بكر ابن أبي داود السجستاني بإسناده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه. يعني دلالة على عناية الصحابة رضي الله عنهم بإتيانهم المساجد. الجثو على الركبتين دلالة على تعظيم المجلس وإظهار الخشوع والوقار في إقرائه للقرآن. نعم. فصل. ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. قال من آداب العلم المتأكدة ألا يذل المعلم العلم. كيف يصبح المعلم مذلا للعلم؟ قال يذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه. يعني يذهب إلى داره، إلى مزرعته، إلى بستانه، إلى مقر عمله، ويكون قصده أن يعلمه هناك. يقول هذا نوع من إذلال العلم وعدم إعزازه. إذن كان الحق أن العلم يؤتى ولا يأتي كما قال بعض السلف، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه. يرون أنه ليس لهذا علاقة بقضية إنزال الناس منازلهم وتوقير أهل الوقار واحترام أهل الجاه والمناصب والرياسة، فإن هذا شيء، ومجالس العلم التي يحصل فيها العلم شيء آخر. نعم. وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم، وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة. وصيانة العلم تذهب إلى أبعد من قضية الإتيان للأماكن التي يتعلم فيها العلم. نعم العلم يؤتى ولا يأتي، لكن أيضا من صيانة العلم العفة وعزة النفس وعدم الطمع ولا التعلق بشيء مما في أيدي الناس من دنياهم. من صيانة العلم عدم اتخاذه مسألة يتأكل بها أو يستكثر بها عند الكبراء والأثرياء. من صيانة العلم صيانة الباطن عن الدسائس الخفية مثل العجب والسمعة والرياء ونحو ذلك. وقد قال الجرجاني رحمه الله: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. نعم. فصل. وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الآداب الأدب في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. حديث أبي سعيد صحيح: خير المجالس أوسعها. والمجالس العلمية ومجالس الإقراء آكد ما يعتنى فيه بسعة المجالس. قال: حتى يتمكن جلساؤه فيه. يعني من جلس في مجلس وحلقة ينبغي أن يكون المكان فسيحا يتسع لطلابه والآخرين عنه. نقف عند هذا الفصل للاستراحة والتهيؤ لصلاة المغرب، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.